بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة. قال: حدثنا قتيبة وهناد وأبو كريب وأحمد بن منيع ومحمود بن غيلان وأبو عمار عن حسين بن حريث قالوا: حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال: قلت: من هي إلا أنت؟ قال: فضحكت. قال أبو عيسى: وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، قالوا: ليس في القبلة وضوء. وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق: في القبلة وضوء، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين. وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد. قال: وسمعت أبا بكر الأصغر البصري يذكر عن علي بن المديني أنه قال: ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جدا، وقال: هو شبه لا شيء. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث، وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. وقد روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبلها ولم يتوضأ، وهذا لا يصح أيضا، ولا نعرف إبراهيم التيمي سماعا من عائشة، وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى هذه الرسالة الجديدة. أما بعد، ويقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب ترك الوضوء من القبلة، أي أنه لا يتوضأ الإنسان إذا قبل زوجته، فإنه ليس عليه وضوء، وليس ذلك التقرير ناقضا للوضوء إذا كان متوضئا. وكذلك أيضا من باب أولى نفس المرأة أن ذلك أيضا لا ينقض الوضوء، لأن التقرير أنه أشد وأعظم من المس الذي هو اللمس. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، وهذا يدل على أن الوضوء من القبلة ليس بلازم، لأنه لا يتعين على الإنسان أن يتوضأ إذا قبل أهله، لأن ذلك لا يكون ناقلا، لأنه ليس في ذلك نقل الوضوء. نعم، إذا كان حصل خروج النبي بسبب هذا التقليل فيكون نقض لهذا الطارئ ولهذا الذي ترتب على هذا التقليل، أما مجرد التقليل فإنه لا يجب فيه الوضوء ولا يتعين على من حصل منه ذلك الوضوء، لأنه لا ينتقض وضوءه بذلك. وقد جاء هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وارضاها في أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه لما خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، منهم من قال بأنه لا يتوضأ في هذا الحديث دل على أنه ليس في القبلة وضوء، والذين يروا ذلك منهم جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده. وكذلك أيضا القول الثاني أن فيه الوضوء قال به جماعة من الصحابة ومن بعدهم، أو أن لمس المرأة وتقليلها يكون فيه نقل الوضوء، لأن على الإنسان أن يتوضأ. واستدلوا على ذلك بالآية أو لمستم النساء، وفي قراءة لمستم النساء قالوا هذا يدل على أن لمس المرأة ينقض الوضوء، ولكن القول الراجح هو القول الأول الذي فيه الذي هو عدم النقل، وذلك لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ويصلي ولم يتوضا، وكذلك ايضا الحديث الذي ورد في الصحيحين ان عائشه رضي الله عنها كانت تكون في قبلته وهو يصلي من الليل، وكانت تمد رجلها في قبلته، فاذا اراد السجود لمسها وحمزها فترفع رجليها، فهو صلى الله عليه وسلم يغمزها في الصلاه ويلمسها في الصلاه، وهذا يدل على أن لمس المرأة لم تضرر. وعلى هذا فالقول الأول الذي هو كون اللمس التقرير لا يحصل به نقض الوضوء هو الأرجح وهو الأولى. ومن العلماء المفصل في لمس المرأة أنه إذا كان بشهوة فإنه ينقض، وإذا كان بغير شهوة فإنه لا ينقض. وقد ذكرت من قبل أن التقرير أو اللمس إذا ترتب عليه خروج مذي بسبب ذلك فإن النقض يكون بسبب ذلك الخارج وليس بسبب التقرير. عن أروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قال قلت من هي إلا أنت؟ قال فضحكت. أي هذا عروة بن الزبير الذي هو ابن أختها ومن خالته رضي الله تعالى عنها، هي سنة لم تبين أن وقف بعض نسائه وهي بعض نسائه وهي بعض نسائه، فقال من هي إلا أنت فضحكت، وهذا واضح في الدلالة على المقصود من أن القبلة سيكون فيها نقل الوضوء. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهناد بن السري أبو السري ثقة أخرج له البخاري في كتاب أصحاب العباد ومسلم وأصحاب السنة. أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب كنيته في وافقة جدة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وأحمد بن منيع ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. ومحمود بن غيلان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. وأبو عمار الحسين بن حريث ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. قالوا حدثنا وكيع. قالوا حدثنا وكيع ابن جراح الرئاسي الكوفي وثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن حبيب بن أبي ثابت. عن حبيب بن أبي ثابت وهو ثقة يرسل ويدلس وحديثه أخرجها أصحاب كتب الستة. عن عروة. عن عروة بن الزبير بن عوان وهو ثقة فقيه أخذ فقه المدينة السبعة في عهد التابعين أخرج حديثها أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة قالوا ليس في القبلة وضوء. يعني أن هذا هو القول الأول الذي قال به جماعة من أصحابنا من التابعين وقال به سفيان الثوري أنه ليس في القبلة وضوء، ليس في القبلة وضوء، يعني بناء على هذا الحديث. وكذلك أيضا اللمس وغير مثل ما في تقرير بناء على هذا الحديث، لأن القبلة أشد من اللمس وأعظم من اللمس. وكذلك أيضا حديث عائشة الذي أشرت إليه وهو في الصحيحين أنه كان يغمزها في الصلاة وهي في قبلته فتكف رجليها، وهذا يدل على أن لمس المرأة ليس فيه نقض للوضوء. نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين. يعني روي القول به بقول به، يعني جاء عن غير واحد من أهل العلم من الصحابة والتابعين. وهو قول سفيان الثوري. هو قول سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسلم الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. وأهل الكوفة. وأهل الكوفة نعم. قالوا ليس في القبلة وضوء. نعم. وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق في القبلة وضوء. يعني هذا القول الثاني. قال في القبلة وضوء، قال الشافعي ثم ابن إدريس الشافعي المحدث الفقيه في أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذهب أهل السنة وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. من قول الشافعي و الذي له أخرجه البخاري تعليقا على أصحاب السنة. ومالك بن أنس. ومالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه حديث أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذهب أهل السنة وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. الأوزاعي أبو عمر عبد الرحمن بن عمر ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. وأحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه حديث أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذهب أهل السنة وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. إسحاق بن إبراهيم الحنبلي المشهور بالبراهوية وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا من ماجه. وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. دليلهم دليلهم لمس من النساء، لمس من النساء لأن قال المراد به اللمس. والصحيح أن المقصود باللمس والملامسة في الآية الجماع. وكيف يجيبون الحديث في هذه جوابهم؟ يعني من غير ما قال يمكن يكون بحاذر وان هذا من خصائصه، شرع ذلك بشرع ومعلوم الخصوصيه لا تثبت بالاحتمال، وكان يعني غير حائر هذا ليس في دليل يدل عليه. حديث الباب، حديث الباب تكلم فيه يعني بعضهم والترمذي نفسه ممن تكلم فيه، لكنه صحيح الاسناد. وفيه حبيب ابن ابي ثابت وفي جلده، ولكن يحتمل تدريسه. وقد ذكر ذلك الشيخ الالباني رحمه الله انه من يحتمل تدريسه. نعم، يعني هذا بالنسبة لكون هذا مسته، لمسته يعني هو لم يلمسه ولكنه لمسته، وهو يعني طبعا جد غير حالي، لكن حصول اللمس منه انما هو في حديث اعتراضها فقبلته. ومعلوم ان رجلها انها تمد رجلها، يعني الغالب انها غير مغطاة. وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد. هذا كلام الترمذي أصحابنا، يعني مقصود هذا الحديث الذين قالوا بقوله أنه لم يصح عندهم لحال الإسناد، من جهة أن فيه حبيب لعله من جهة أن فيه حبيب أبي ثابت وهو مدلس. قال وسمعت أبا بكر من عفار البصري يذكر عن علي بن المديني أنه قال ضعف يحيى بن سعيد بن قطان هذا الحديث جدا وقال هو شبه لا شيء. هذا من تلك الحكاية عن يحيى بن سعيد القطان لأنه يضعف هذا الحديث الذي هو حديث عائشة. قال وسمعت أبا بكر العطار البصري. أبو بكر العطار هو أحمد بن محمد بن إبراهيم وهو صديق أخرجه الترمذي. أخرجه أبو داود. عن علي بن المديني. عن علي بن المديني وهو علي بن عبد الله المديني الشيخ البخاري وحديث أخرجه البخاري وأبو داود الترمذي والنسائي بن ماجه التفسير. هذا فيه أيضا أن رواية أو أن من خرج له الترمذي الأثار لا يعد من رجاله، لأن هذا الأثار يعني روى عن هذا الأثر الذي ينتهي رجعه لسعيد القطان ولم يذكر في رجاله بل ذكر في رجال أبي داود. قال وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث فقال حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. نعم، وهذا أيضا من وجوه ضعيفة التي ذكرها الترمذي، لكن البخاري هو الذي روى حديث أنها كانت تعتاد في قبلته وأنه يغمزها وتكفر جليها وهو مواصل من صلاته. وقد روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة عن علي بن المديني يذكر عن علي بن المديني قال ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب في الستة. وقد روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ. وهذا طريق آخر في معلق إبراهيم بن يزيد التيمي ثقة يرسل يرسل ويدلس وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. هذا غير إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي. وهو المشهور بإبراهيم إذا أطلق الذي هو النخعي. إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي هذا المشهور عند الإطلاق حيث يذكر بدون نسب فإنه ينصرف إلى إبراهيم النخعي. وهذا لا يصح أيضا ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعا من عائشة وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. نعم، لكن الحديث الأول صحيح هذا على هذين ويفقد له ما في الصحيحين من حديث عائشة الذي أشرت إليه أنه كان يصلي في قبلته فيغمزها وتكف رجليها قال كل بيوت ما إذا ليس فيها مصابيح يعني ضعف ظلم. قبل أشد من لذلك الاستدلال عليه في حديث اللمس يعني أخف من الكلام في القبلة نستدل ترك الوضوء في حديث اللمس الوضوء صحيح والقبلة أخف أشد أقول للمخالفين نازعة في الدليل أقول لكم صحيح وليس بالصريح. لا، بس الجماعة الذين يقولون هذا لا يخصون الأمر بالقبلة إنما حتى اللمس يعني يجعلونه يعني فيه الوضوء. إشارة المشاكل إن الحديث له قوت يعني غير ما رواه حبيب النبي ثابت. نعم، حديث قوي. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاء. قال حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر وهو أحمد بن عبد الله الهمداني الكوفي وإسحاق بن منصور. قال أبو عبيدة حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد المخزومي عن أبيه عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم راء فأفطر فتوضأ فلقيت ثوبان رضي الله عنه في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صببت له وضوءه. قال أبو عيسى وقال إسحاق بن منصور معدان بن طلحة قال أبو عيسى وابن أبي طلحة أصح. قال أبو عيسى وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين الوضوء من القيء والرعاف وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم ليس في القيء والرعاف وضوء وهو قول مالك والشافعي. وقد جود حسين المعلم هذا الحديث وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب. وروى معمر هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير فأخطأ فيه فقال عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء ولم يذكر فيه الأوزاعي وقال عن خالد بن معدان وإنما هو معدان بن أبي طلحة. مرد أبو عيسى رحمه الله باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف. باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف. هذه ترجمة معقودة للقيء والرعاف الذي هو خروج الدم من الأنف. وقد أورد أبو عيسى في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ قاء فأفطر فتوضأ لأنه حصل الوضوء بعد حصول القيء. إيش هذا قال؟ قال فلقيت ثوبان في مسجد دمشق. فلقيت ثوبان في مسجد دمشق وأخبره فقال أنا استفدت أي أنا صرفت عليه وضوءه يعني أنه أن هذا الذي ذكره من الوضوء أنه يرويه ذلك يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه هو الذي فعل ذلك وباشر ذلك في صبه الماء على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ يعني أن الوضوء قد حصل يعني بعدما حصل القيء بعدما حصل منه القيء. والحديث يعني ظاهر يدل على يعني الوضوء من القيء ولكن ليس فيه يعني شيء واضح يدل على ان الـ الـ الـ الـ ان الـ ان ذلك بسبب القيء لانه يحتمل ان يكون يعني كان على غير على غير وضوء فتوضع انه كان على غير وضوء وتوضع ثم ايضا يعني لا يدل على لزومه على وجوبه على الامه وان كل من قاء عليه ان يتوضا وانما يستحب الانسان يتوضا ولكن كونه يتعين وانه ناقض الوضوء ليس هناك دليل واضح يدل على كونه ناقض للوضوء لاحتمال ان يكون وضوء صلى الله عليه وسلم ليس بسبب القيء وانما هو قد حصل منه حدث من قبل ذلك وكذلك ايضا ليس فيه شيء فعله صلى ليس فيه شيء يدل على وجوب الوضوء وانما يكون من قبيل يدل على الاستحباب يدل على الاستحباب وانه يعني يجدد الوضوء عند الصلاه ولو كان على غير وضوء ولو كان على وضوء لكن الامر محتمل لهذا ولهذا فلهذا انه لا يعتبر القيء ناقضا للوضوء وانما للاحتمالات التي ذكرت يعني يدل على ان الوضوء ليس بلازم وليس يعني ولم يثبت فيه ان القيء يحصل به نقض الوضوء حتى يلزم يكون الثاني فيهما. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاء فأفطر فتوضأ. فأفطر فتوضأ. أما مسألة الإفطار فهذا فيه تفصيل. يعني إذا كان الإنسان يعني جيبه واستطاع فهذا يحصل الإفطار، وأما إذا ذرعه القيء فإنه لا يحصل فيه الإفطار. فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق، أنا طلبت له وضوءه. يعني أكد قضية الوضوء وأكد ذلك بكونه هو الذي باشر حب الوضوء للرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر أحمد، وهو أحمد بن عبد الله الهمداني الكوفي. أبو عبيدة أحمد بن أبي السفر هو صدوق يهم وسلم كرمه والنسائي بن ماجه. صدوق يهم في الكرمه والنسائي بن ماجه. وإسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور الحيشج وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. قال أبو عبيدة حدثنا وقال إسحاق أخبرنا. وهذا فيه بيان التفريق بين عبارة هذا وعبارة هذا، الأول قال حدثنا والثاني قال أخبرنا، وهما بمعنى واحد، إلا أن بعض أهل العلم يفرق بينهما في أن حدثنا فيما إذا سمع من الشيخ وأخبرنا فيما إذا قرئ على الشيخ، ويأتي استعمالهما في هذا وفي هذا، فيقال حدثنا فيما قرئ على الشيخ وفيما سمع من الشيخ، وكذلك أخبرنا تقال في هذا وفي هذا. عبد الصمد بن عبد الوارث. عبد الصمد بن عبد الوارث ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. صدوق أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبيه عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن حسين المعلم. عن حسين بن المعلم هو حسين بن ذكوان المعلم ثقة أخرج له. أخرج أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن يعيش بن الوليد المخزومي. عن يعيش بن الوليد المخزومي وهو ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبيه الوليد بن هشام. بن هشام وهو ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنة. عن معدان بن أبي طلحة. عن معدان بن أبي طلحة وهو ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنة. عن أبي الدرداء. عن أبي الدرداء وعويمر رضي الله عنه وحديثه أن أبي الدرداء وعويمر أخرجه أصحاب كتب الستة. وهذا الإسناد من أعلى الأسانيد عند الترمذي. من أنزل الأسانيد عند الترمذي لأنه عشرة. لأن رواته لأن الطريق فيه عشرة. وأما الشيخ فهو شيخان الترمذي شيخان ولكنهما في طبقة واحدة. ولكن الوثائق التي بين الترمذي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عشر وثائق. والطبقة الأولى من هذه الطبقات اللي طبق الشيخ فيه فيه شيخان وهما بمنزلة واحدة هو بطبقة واحدة. فإذا الوثائق بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشرة أشخاص، فهذا هو فيما يظهر هو أنزل شيء، لا أدري هل هناك أنزل منه أو لا. وقد سبق مرة عند أبي داود أن أنزل يعني شيء عنده العشاري الذي هو في فضل قوله الله أحد، في فضل قوله الله أحد لأنه عشاري أي عشرة أشخاص بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. كتاني كتاني مقرر. يقول أنزل عند كون الرسول يعني حصل منه ذلك وكون احتمال انه لم يكن على انه كان على وضوء انه كان على وضوء. عن ثوبان. ثوبان صحابي اخرج حديثه البخاري في المفرد ومسلم واصحاب السنة. البخاري في المفرد ومسلم واصحاب السنة. ينقل فائدة عن الشيخ الألباني غفر الله له في تمام المنة، قال إن هذا الحديث لا يؤخذ منه أن القيء ناقص وإنما هي قصة أو واقعة عين، نعم يعني انه كونه حصل هذا ذكره ايضا في ذكره ايضا في روع الغليل ذكر ذلك ايضا في روع الغليل قال انه يعني انه ما يدل على ما يدل على النقض وانما يدل على ان هذا قد حصل منه صلى الله عليه وسلم وليس فيه امر للامه او اخبار بان الوضوء ينتقض فالاحتمالات المذكوره فيه يعني تجعل الامر يعني في ذلك ليس على سبيل الإلزام وعلى سبيل الإلزام ولكن يمكن أن يكون على سبيل الإلزام. قوله هنا تأخر محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم استدعى ذلك. نعم. إن كان يحتاج يحتاج إلى شيء. الترجمة ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف يعني كان الرعاف قياسا على القيء يعني هذا الشيء يدل عليه من جهات الحديث ولا تعرض له فيه لأن هذا الكلام على القيء وأضاف إلى ذلك الرعاف قياسا القيء مثل الرعاف في القيء على هذا الحكم نعم يعني لأن بعض أهل العلم قال إن إذا كان فاحشا يعني خارج إذا كان فاحشا مثل الدم يعني يحصل به نقل الوضوء وما نعلم يعني شيء واضح يدل على هذا قال أبو عيسى وقال إسحاق بن منصور معدان بن طلحة قال أبو عيسى وابن أبي طلحة أصح يعني منعنا أحد الشيخين قال معدان بن طلحة وأحدهما قال معدان بن أبي طلحة قال يكون معدان بن أبي طلحة أصح من قول من قال معدان بن طلحة إنه منسوب إلى أبيه مكنى وليس منسوبا إلى أبيه مكنى قال أبو عيسى وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره من التابعين الوضوء من القيء والرعاء وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق لا يفعل له المبارك المروزي ثقة أهل وصحبه ستة وأحمد وإسحاق مرة ذكرهم وقال بعض أهل العلم ليس في القيء والرعاء في وضوء وهو قول مالك والشافعي مالك والشافعي مرة ذكرهم وقد جود حسين المعلم هذا الحديث يعني هذه الطريقة التي ذكرها المصنف يعني جودها يعني حسين المعلم وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب وروى معمر هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير فأخطأ فيه فقال عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء لم يذكر فيه الأوزاعي وقال عن خالد بن معدان وإنما هو معدان بن أبي طلحة يعني إن في حلف وفي خطأ في حلف في بعض الأشخاص وفيه خطأ في أثناء بعض الأشخاص والإسناد الأول الذي فيه حسين معلم هو صحيح هو معمر معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحابه في الستة عن يحيى بن أبي كثير فقال عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء لم يذكر فيه الأوزاعي وقال عن خالد بن معدان إنما هو معدان بن أبي طلحة ما ذكر فيه الأوزاعي ولا ذكر فيه أبوه أيضا مثل الإسلام الأول قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ. قال حدثنا هناد قال حدثنا شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألني النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما في إداوتك؟ فقلت: نبيذ. فقال: تمرة طيبة وماء طهور. قال: فتوضأ منه. قال أبو عيسى: وإنما روي هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث، لا يعرف له رواية غير هذا الحديث. وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ، منهم سفيان الثوري وغيره، وقال بعض أهل العلم: لا يتوضأ بالنبيذ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال إسحاق: إن ابتلي رجل بهذا فتوضأ بالنبيذ وتيمم أحب إليه. قال أبو عيسى: وقول من يقول لا يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى الكتاب وأشبه، لأن الله تعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ثم رد أبو عيسى رحمه الله باب الوضوء بالنبيذ، يعني كان يتوضأ بالنبيذ، والنبيذ هو الماء الذي نبذ فيه يعني شيء من الأطعمة مثل التمر أو غيره، يعني فتغير بطاهر، تغير لونه بطاهر، فإنه يكون لذلك خرج عن كونه ماء، لأنه صار له اسم جديد هو النبيذ، فلا يقال له إنه ماء، خرج عن كونه ماء، خرج عن مائيته وصار له اسم آخر الذي هو النبيذ. وأورد أبو عيسى في هذا حديث ابن مسعود أنه سأله: ما في إداوتك؟ إداوة هي الوعاء الذي يكون فيه ماء أو غيره. فقال: نبيذ. فقال: تمرة طيبة وماء طهور، يعني أن النبيذ متكون من تمر ومن ماء طهور، لأن التمر نبذ فيه حتى اختلط وتغير يعني طعمه ولونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تمرة طيبة وماء طهور، أي أن هذا النبيذ مكون من هذا ومن هذا، ومتألف من هذا ومن هذا، ثم أخذه وتوضأ. لكن الحديث غير ثابت، لأن فيه أبو زيد وهو مجهول، يعني غير معروف، فيكون ضعيفا لا يحتج به. ومما يدل على ذلك أيضا بكونه نبيذا خرج عن كونه ماء، والله عز وجل إنما شرع وأوجب الوضوء بالماء، وأن الإنسان إذا لم يجد الماء ينتقل إلى التيمم، ولم يأتي أنه ينتقل إلى شيء آخر من من من, من الأطعمة أو من الأجربة التي لا تسمى ماء، ومن ذلك النبيذ، فإنه لا يقال له ماء لأنه ماء وغير ماء، ولكنه تغير اسمه في ذلك المخالف حتى صار له اسم جديد غير اسم الماء، فلا يصح التوضع به. والله عز وجل إنما ذكر أن من لم يجد ماء فإنه ينتقل التيمم، من لم يجد ماء ينتقل التيمم، ومن وجد النبيذ لم يجد ماء، من وجد النبيذ أو غيره من الأشربة التي خرجت عن مائيتها بوجود ذلك المخالق لها خرجت عن كونها ماء وصار لها اسم جديد. فقد قال بعض أهل العلم من أهل الكوفة مثل أبي حنيفة وكذلك سفيان يعني الثوري، قالوا في الوضوء من النبيذ، وغيرهم قال إنه لا يتوضأ من النبيذ، كما أشار الترمذي إلى أن من القول بأنه لا يتوضأ من هو الأقرب إلى الكتاب، يعني قال: فإن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا، فإن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا، فالذي لا يجد الماء ينتقل إلى التيمم ولا ينتقل إلى النبيذ ولا غيره من الأشياء التي ليس لها اسم الماء، وإنما لها أسماء غير اسم الماء. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألني النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما في إداوتك؟ فقلت: نبيذ. فقال: تمرة طيبة وماء طهور. قال: فتوضأ منه. قال: حدثنا هناد عن شريك. هناد مر ذكر شريك بن عبد الله النقعي الكوفي القاضي، وهو صديق يخطئ كثيرا، وحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي فزارة وهو راشد بن كيسان ثقة أخرج البخاري بن المفرد ومسلم وأبو داود. راشد بن كيسان ثقة أخرج له البخاري بن المفرد ومسلم. البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي زيد. عن أبي زيد هو مجهول، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى: وإنما روي هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا يعرف له رواية غير هذا الحديث. وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ، منهم سفيان الثوري وغيره. أنا وغيره من الكفر أبي حنيفة. وقال بعض أهل العلم لا يتوضأ بالنبيذ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، لأنه ليس بماء، والوضوء إنما هو بالماء. وقال إسحاق: إن ابتلي رجل بهذا فتوضأ بالنبيذ وتيمم أحب إليه. يعني ابتلي بهذا، أن الإنسان فعل أنه توضأ بالنبيذ فعليه أن يتيمم، عليه أن يتيمم يعني احتياطا، ولكن استعمال النبيذ في الطهارة لا يصلح، وإنما يستعمل في الشرب بحيث لا يكون مسكرا، والوضوء إنما يكون بالماء فقط، لأنه هو الذي أنيط به التطهير. إذا تجدوا ماء فتيمموا صحيحا طيبا، وإذا علم ينتقل إلى البدل عنه الذي هو التيمم. قال أبو عيسى: وقول من يقول لا يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى الكتاب وأشبه، لأن الله تعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صحيحا طيبا. أقرب إلى الكتاب، لأن الكتاب ما ذكر إلا الماء والتيمم الذي فرج عنه، والنبيذ لا يقال له ماء، فإذا لا يتوضع به، فهو أقرب إلى الكتاب وإلى دلالة الكتاب التي فيها أن الطهر يكون بالماء، والنبيذ ليس بماء، وإنما هو اسم جديد حصل باجتماع الماء وغير الماء واختلاط الماء، فيعني ماء طهور اختلط بشيء طاهر حتى تغير لونه وطعمه، حتى تغير اللون والطعم وخرج عن كونه ماء وصار نبيلا، والحكم إنما أنيط بالماء، والماء غير موجود فإنه ينتقل إلى التيمم ولا يستعمل ويتيمم معه، لأنه ليس بماء حتى يستعمل، ومن عدم الماء فإنه ينتقل إلى التيمم. قال رحمه الله تعالى: كان مصر كله مصر الشافعي أحمد إسحاق كان الثوري. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. تقسيم بعض الفقهاء لما إياه تحكام، يعني نعم بعضهم قسمه إلى طهور مطهر وطاهر غير مطهر ونجس، والطاهر الذي هو غير مطهر مثل الذي استعمل في رفع الحدث، ولا شك أنه ماء ولم يخرج عن كونه ماء، ولكنه خرج عن كونه مطهرا لأنه تطهر به، لأنه تطهر به فرفع به حدث فلا يرفع به حدث آخر. لا خرج عن المائية لا يعتبر، لا تدخل تحته، لأنه ليس يعني ماء مثل النبيذ ومثل غيرها من الأشياء التي مثل النجاس، إذا خالط الماء أو تغير لونه لأنه خرج عن كونه ماء. يقول حفظك الله: لقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى توجيها في السبب الذي جاء به الأمر بالوروء من لحم الإبل، فقال في شأنها: فإنها حلال بالكتاب والسنة والإجماع، ولكن فيها من القوة الشهوات الشيطانية ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنها جن خلقت من جن. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو داود: الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. فأمر بالتوضأ من الأمر العارض من الشيطان، فأكل لحمها يورث قوة شيطانية تزول بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحمها، كما صح ذلك عنه من غير وجه من حديث جابر بن سمرة والبراء بن عازب وأسيد بن حضير وذي الغرة وغيره. فقال مرة: توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. فمن توضأ من لحومها اندفع عنه ما يصيب المدمنين لأكلها من غير وضوء كالأعراض من الحقد وقسوة القلب التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله المخرج في الصحيحين: إن الغلظة وقسوة القلب في الفدادين أصحاب الإبل، وإن السكينة في أهل الغنم. انتهى من القواعد النورانية. وحديث إنها جن من خلقت من جن، قال وصفه ابن عبد البر في التمهيد فقال: هذا الحديث ثابت، حيث قال: وجاء في الحديث الثابت أنها جن خلقت من الجن، وهو عند النسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان. فما رأيكم حفظكم الله في هذا التوجيه؟ ولا شك أنها فيها يعني قوة وفيها شدة، ويعني أهلها يوصفون بذلك، كما أن فلغنم يوصفون فيما يقابل ذلك، هذا بلا شك، يعني هذا أمر واقع. وأما الحديث الذي ذكر أنها جن خلقت من جن، لا ما أدري ما أدري ما أذكر شيئا عن صحته. يقول فضيلة الشيخ: رجل يريد أن يقترض مالا من مصرف ربوي، واتفق مع أصحاب هذا المصرف على أن لا يرجع فائدة مع القرض، ولكن بشرط أن تكتب الفائدة في العقد شكليا، فما صحة العقد وما الحكم إذا كان ثمة ضرورة؟ تكتب شكليا ليس من التكليم، يعني تكتب ولا تنفذ، ليش معنى هذا؟ وكيف تكتب شكليا؟ من أجل إيش؟ إذا كان قرض يعني ليس فيه فلا يضاف إليه شيء يعني غير سائغ، لا لفظا ولا معنى، وهذا أضيف إليه شيء لفظا يعني غير سائغ، معنى ذلك أنهم كأنهم اتفقوا معه وسامحوا، اتفقوا معه على أمر محرم وسامحوه به، مثل ذلك لا يصح. فإنما إذا كان قرض سليم ليس فيه محظور فلا يكتب فيه يعني شيء يدل على الأمر المحرم. قال سائل فضيلة الشيخ: هل يجوز المرور أمام المصلي الذي انتهى من التسليمة الأولى ولم يسلم التسليمة الثانية بعد؟ ما بقي إلا شيء يسير يسلم. هذه أسئلة من الزائر، منها يقول: حديث فضل الصلاة في المسجد النبوي عن غيره، هل هذا الثواب مقتصر على الصلاة المفروضة أم هو عام لجميع الصلوات فرضا ونفلا؟ لفظ الحديث يدل على أنه يشمل الفرائض والنوافل، كقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث في مسجدي ثلاث. وهذا يعني لفظ عام يشمل الفرض والنفل، فالفريضة فيها الفريضة والنافلة فيها النافلة. سؤاله الثاني: هل يجوز أن يستقرض الرجل مبلغا من المال من رجل كسبه حرام؟ والله الذي كسبه حرام ولا عنده إلا الحرام الذي على الإنسان يتنزه من كونه يقترض منه. قال: وإن كان لا يجوز فكيف التوفيق بينما جاء عن أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفي كانت له جرع مرهونة عند يهودي، مع أن اليهود كانت أموالهم من الربا؟ البيع والشراء مع الكفار سائر، ولا بأس بذلك، لأنما كل إنسان يعني يقترض من إنسان ماله حرام يعني كل إنسان يتنزع عنه لا شك أنه هو الذي ينبغي. وأما قد يكون يبيع على كافر سلعة ويأخذ ثمنا من فإن ذلك لا بأس له، وكان المسلمون من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده يتبايعون الكفار ويشترون منهم. والحديث الذي فيه ذكر الرهن دال على حصول الشراء من الكفار. يعني نفرق بين الاستقرار، نفرق بين الاستقرار الذي فيه منه وفيه أقول فيه منه وفيه إحسان، وكون الإنسان يعني المال حرام يعني يحصله، أما كونه يبيع سلعة في على شخص يعني لا يتنزه من الحرام كالكفار ومن كان يعني من يتعامل بالربا مثلا، لا شك ان البيع والشراء معهم سائغ، ولكن الاستقرار الانسان يتنزه عنه. السؤال الثالث، ما حكم الضرائب الجمركيه؟ هل يجوز اخذها او اعطاؤها امتثالا لامر ولي الامر؟ نعم، ما دام هذا شيء يعني الانسان ملزم به ليس امامه الا ان يدفع، ليس امامه الا ان يدفع. وهل يجوز العمل في هذه المؤسسات الجمركيه؟ الامور التي فيها الامر المحرم على الانسان يبتعد عنها. وما حكم المال الذي يتقاضاه هذا العامل علما بان هذه الاموال اخذت كضريبه جمركيه لادخال او اخراج بضاعه ما؟ الإنسان يبحث عن عمل آخر سليم وبذلك يسلم. قال الرابع، يقول هل يجوز للرجل أن يهاجر في سبيل الله لطلب العلم الشرعي إذا كان أهله لا يوافقون على ذلك، علما بأن هؤلاء الأهل والدولة التي يقيم بها هذا الرجل تحارب الدعوة وتجبره في بعض الأحيان على ترك كثير من الواجبات كحلق اللحية وإسبال الثياب وترك الصلاة مع جماعة في المسجد؟ لكن الذهاب لطلب العلم هذا أمر مشروع وهذا أمر مطلوب، وإذا وجد كان قدران مثلا موجودين ويعني رأوا أنه لا يذهب فإن عليه أن يطيب نفسهما وأن يقنعهما وأن يذهب لطلب العلم، لأن طلب العلم فإذا ترجع إليه وإليهما وإلى غيرهم من المسلمين. وإذا كانوا بحاجة ماسة إليه وبضرورة إليه ولا يسرون عنه فإنه يبقى معهم أو يبقي من يقوم مقامه معهم حيث يستطيع ذلك. وأما إذا كانوا فعلا عنه وهما قائمان بأنفسهما أو فيه من يقوم بهما غيره من أولادهما فإن عليه أو أن الذي ينبغي له أن يذهب إلى طلب العلم، لأن طلب العلم مطلوب وفائدته عظيمة له ولغيره، ولكن عليه أن يطيب نفوسهما وخواطرهما بالكلام الطيب وبالأسلوب الحسن. قال الخامس، ما حكم العمل في محل يبيع الملابس النسائية علما بأن بعض هذه الملابس تكون شفافة أو ضيقة بحيث تجسم العورة وقد تكون قصيرة كاشفة للعورة؟ الألبسة المحرمة التي لا يجب تعاطيها شرعا ليس للإنسان أن يشتغل بها، لا أن يعني يخيطها ولا أن يقتنيها ويبيعها، وإنما عليه أن الألبسة التي فيها مخالفة للشرع و فيها يعني تمكين من التبرج ليس للإنسان أن يخيطها ولا أن يبيعها، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. هذا الأخير يقول، يا شيخ هل يجوز دفع مال كرشوة وذلك لغرض الحصول على بطاقة إنهاء الخدمة العسكرية علما بأن الذي يؤدي هذه الخدمة يجبر على حلق اللحية وترك بعض الصلوات في الجماعة وقد يجبر أيها يعني يجبر على إسبال الثياب ويتعرض للسب والشتم والضرب والإهانة. الإنسان لا يجوز له أن يفعل أمر محرم إذا ابتلي ودخل وتعلم واستفاد من الخدمة العسكرية وكان عنده معرفة في السلاح وفي استعمال السلاح، فإنه يجب عليه أن يتقيد بما هو مشروع ولا يقدم على أمر محرم ولا يستجيب لفعل المحرم ولا يحلق لحيته من أجلهم إذا طلبوا ذلك، وإذا كانوا هم الذين تولوا الحلق وفعلوا ذلك به قهرا عليه فإنه معذور، وأما كونه يفعل ذلك بنفسه ليستجيب لهم فإن هذا من معصية الله ولا طاعة لمخلوق في معصية الله. يقول السائل: أمي مريضة بها سكر وضغط، وعند الذهاب إلى مكة يحصل لها من التعب فلا تستطيع الطواف في وقت الوصول وتحتاج إلى فترة من الراحة، هل تستطيع الطواف في اليوم التالي عندما ترتاح؟ لا بأس، لا بأس بذلك. الإنسان إذا كان بحاجة إلى الراحة لا يلزمه أنه يذهب إلى المسجد فيطوف، بل يمكنه أن يرتاح ثم ذلك يأتي ويطوف. يقول فضيلة الشيخ: هل هذه القاعدة صحيحة؟ من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع؟ هذه فيها تفصيل، لأن المبتدعة يعني فيهم مبتدعة يعني واضح بدعهم، والإنسان الذي يعني لا يبدعهم ويقول أنهم غير مبتدعة ليس كأنه يعني فعل أمرا منكرا، وأما إذا كان الكلام الذي يقال أنه بدعة ليس ببدعة فإنما يعني فيه قد يكون فيه غلو وقد يكون فيه تجاوز الحد ممن يعني يرى أن هذا بدعة، فإن مثل ذلك ليس بصحيح، لكن البدعة الواضحة الجلية يجب الإنسان يبدع وأن يعتبرهم مبتدعة ولا يقول أنهم من أهل السنة وأنهم أهل السلامة، بل هم منحرفون بلا شك عن الجادة، وهذا هو الذي يكون يعني راضيا بما هم عليه أو مقرا بما هم عليه بل شك أنه آثم. وأما أي شيء قد لا يكون بدعة من الناس من يطلق على ما ليس بدعة أنه بدعة، فمثل هذا لا يقال أن من حصل منه عدم تبديعه أنه مبتدع. يقول السائل: شخص جرى له حادث مروري كان هو السبب في الحادث لمخالفته الإشارة وكانت النتيجة أنه قتل 3 أشخاص، فماذا يجب عليه؟ يجب عليه 3 ديات وثلاث كفارات، كل واحد ديه وكفارة. يقول فضيلة الشيخ: إذا انغمس شخص في بركة أو ما أشبه ذلك ونوى الغسل هل يصح؟ نعم، إذا كان غسل جنابة ورفع حدث فإنه يصح لأنه حصل، ولكن إذا كان الماء الراكد الذي يؤجره أو يفسده ليس للإنسان أن يفعل ذلك، ليس للإنسان يفعل ذلك أن يكون الإنسان ينغمس أو يعني وهو جنب أو يعني يبول يعني في ماء الراكد، يعني إذا كان يفسده أو يقدره ليس له ذلك، وأما كونه يعني يحصل تطهر نعم إذا نوى ذلك فإنه انغمس وهو يعني عليه جناب وهو نفع في الحدث يحصل ذلك لأنه حصل الارتفاع. وهل الحكم نفسه إذا كان في وضوء؟ لا، الوضوء لابد من أعضاء الوضوء، لابد من الوضوء يعني لغسل الوجه أولا ثم اليدين ثم الفكين ثم إلى رفع الرأس ثم غسل الرجلين، فما هو بجواز يعني كونه انغمس يعني يحصل به أنه رفع الحدث لأن كما قلت أيضا يعني فيما مضى لو الإنسان اغتسل للتبرج ونوى رفع الحدث أنه لا يرتفع حدث آخر، لأنه ما يرتفع حدث بهذا الاغتسال، ولكن ارتفاع الحدث الأكبر الذي هو الجنابة يعني معه رفع الحدث الأصغر، وإن لم يستعمل أعضاء الوضوء يعني الوجه ثم اليدين كذا فإنه يرتفع الحدثان الأكبر ولا. هل السرة والركبة تعتبر من العورة؟ تعتبران؟ ما هي الحد؟ يقول هما الحد ولا شك أن الغاية داخلة في المغير، والإنسان يعني لا يتساهل يعني صفته ورقته يفعلهما مع يعني مع الشيء الذي يحدد و يعني كبر في بداية وغاية، فإن السرة والرقة الاحتياط أن يكون داخلتين. يقول يحصل أحيانا الاسترجاع لما بقي من الخي، فهل هذا يفطر؟ إذا كان تعمد، إذا كان تعمد يعني إذا كان هذا إذا ضاعه الخي، وأما إذا استقاع فهو مفطر بكل حال. إذا استقاء هو الذي جذب القيء فهو مفطر استقاءته، وأما إذا زرعه القيء فهذا هو الذي ليس فيه إفطار، ولكنه إذا تعمد أن يبلع يعني شيئا من هذا القيء فإنه يكون مفطرا بذلك، لأنه ابتلع شيئا لا يجوز له ابتلاعه. يقول يا شيخ إذا مرت المرأة بنجاسة وأصابتها في ليلها ثم مرت فقط على طريق ليس فيه تراب إنما بلاط وهي متجهة إلى المسجد، فهل ما بعد تلك النجاسة مما مرت عليه يطهره وتصلي بثوبها؟ إذا كان مرت بالنجاسة وغمست بها فإنه يجب غسلها، يجب تطهيرها إذا كان محقق أنها نجاسة، أما إذا كان مجهول فيعني فلا يلزمها، إذا كان مجهول الماء الذي في الطريق أو الذي في الشارع ولم تتحقق أنه نجاسة لا يعتبر نجاسة، لكن إذا تحقق بأنه نجاسة فإنه يتعين الغسل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله منكم.